أسماء الله الحسنى. الديان، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. هو الحاكم القاضي الذي يجازي الناس بأعمالهم. لم يرد في القرآن الكريم وورد في السنة المطهرة.